الرقاب. ما الحكم بفضل الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم؟ لان في العبارات ضرب الرقاب من الغلظه والشده ما ليس في رفض القتل بما فيه من تطوير القتل باسفل الكوره وهو حد العنق والاطاره العضويه الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعظمه. حتى إذا أدخلتموهم أي أدخلتم القتلى، قال الشوكاني حتى إذا بالغتم في قتلهم وأدخلتم القتلى فيهم، وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من الشيء السخيف أي الغليظ، تقول هذا فلاك سخيف يعني غليظ. فكذلك هنا حتى إذا أدخلتموهم يعني أثرتم فيهم القتلى فتبدوا الوثاق بفتح الواو ويزيد بالكسر الوثاق. فتبدوا الوثاق اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط أو الحبل مثلا. قرأ الجمهور فتبدوا الوثاق وقرأ السلمي بكسرها فتبدوا الوثاق، وإنما أمر سبحانه بكسر الوثاق لئلا ينفلتوا. والمعنى اذا بالغتم في قتلهم فاقتلوهم واحلفوهم بالوثاق، فاما من لم بعده واما فداء حتى تضع الحرب او جاره. فاذا من لم بعد اي فاما ان تمنوا عليه بعد الاسر ملا او تبدو فداء، والمن هو الاطلاق لغير عوض، والفداء ما يهدي به الاسير نفسه من الاسر يستنفعها حتى يتحرر من الاسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم، يعني هو في الحقيقه الايمان يكون مخيرا بين ثلاث اشياء، اما القتل واما المن واما الفداء. اقتصر هنا في هذه الايه على ذكر المن على التخيير بين المن والفداء، ولم يذكر القتل لان القتل مفهوم منها تقدم في الايه السابقه او في نفس الايه. فضرب الرقاب هذا هو الاصل، حتى اذا اسلمتموهم فتبدوا الوثاقه فاما من لم بعد واما فداء. فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور فاما من لم بعد واما فداء بالمجد، وقرا ابن كثير فاما فداء فداء بالقتل، وانما قدم المن على الفداء لانه من مكارم الاخلاق، لانه من مكارم الاخلاق. ولهذا كانت العرب تفتخر به، العرب كانت تفتخر بالايه؟ بالمن، كما قال شاعرهم ولا نقتل الاسرى ولكن نفكهم اذا ادخل الاعناق حل المغاربين. وكما يقول الشاعر ما كان ضرك نوما انت وربما من الفتى وهو المغيب المخلق. فمما كانت تفتخر به العرب المن مع القدره على الفدية، لكنهم يملون بلا مقابل لفكاك الأسرى، كما يقول الشاعر هنا ولا نقتل الأسرى، إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأخذ فدية منه، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب، لأن طبعا مغارب الفدية. وروي عن بعضهم أنه قال كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأسعد وهم 4800، فقتل منهم نحو من 3000، يعني 4800 خلص على 3000. حتى قدم إلي رجل من جدة فقال يا حجاج لا جازاك الله عن القلة والكرم خيرا. قال ولم ذلك؟ قال ان الله تعالى قال فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء. في حق الذين كفروا فوالله لا منت ولا ابتديت، فقد قال شاعركم فيما وصف به قومهم مكارم الاخلاق ولا نقتل الاسرى ولكن نفكهم اذا اثقل الاعناق حل المغارب. فقال الحجاج أفتن لهذه الزيادة، يقصد بالزيادة 3000 الذين حفظه محمد خير، أفتن لهذه الزيادة أما كان فيهم لن يختن مثل هذا الكلام خلوا سبيل من بقي فكل يومئذ عن بقية الأسرى وهم زهاء الأيم بقول ذلك الرجل فإن من بعد وإنا بداء حتى تضع الحرب أو نارها. قال مجاهد طبعا من الوز هو الثقل ومنه وزير الملك يسمى الوزير لأنه يتحمل عنه الأثقال والأعداء حتى طبع الحرب أو نارها. قال مجاهد وابن جبير هو خروج عيسى عليه السلام وعن مجاهد الأزهر أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب الله وتأمن الساس من الاستهلاك ونحوه عن الحسن والكلبي والسراء والكتابي. قال الكتابي حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى ينتهي الجهاد متى ينتهي الجهاد إلى يسلم الخلق المعروف كما قال الكتابي حتى يسلم الخلق. وقال البراء حتى يؤذيه ويذهب الكفر. وقال الكلبي حتى يظهر الاسلام على الدين كله. وقال الحسن حتى لا يعبدوا الا الله. المعنى ان المسلمين مخيرون بين تلك الامور الى غايه يعني يبقى الكثير من هذه الامور الثلاثه الحق او المن او البلاء فاما من بعد واما بلاء هذا الحق الشرعي مستمر التخيير بين ثلاثه الامور الامام مخير بين هذه الامور الثلاثه الى متى الى غايه ما هي هذه الغايه حتى تضع الحرب او زارها يعني ان المسلمين مخيرون بين تلك الامور الى غايه هي الا يكون حرب مع الكفار. واخرج عبد الزهري وابن ابي حاتم وابن مرضويه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الطريق ويقتل الخنزير وتوضع الجزيه وتضع الحرب اوزارها. فكان هذا التفسير اذا صح عن الحديث يكون تفسيرا لان حتى تضع حرب اوزارها حتى يسلم الخلق اجمعوا. وعن سلمة بن سيد عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تضع الحرب اوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. اخرج ابن سعد والامام احمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه. قال قتادة حتى تضع الحرب اوزارها حتى لا يبقى اثم وهذا كقوله تعالى فقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله حتى لا تكون فتنه حتى لا يكون كرم ويكون الدين لله. قال ابن كثير وقوله حتى تضع الحرب اوزارها قال مجاهد حتى ينزل عيسى ابن مريم وكانه اخذه من قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي غافلين عن الحق حتى يقاتل اخرهم الدجال. وهذا رواه ابو داود ورحمه الى ربنا يكون هذا هو الذي استند اليه في هذا التفسير لا تزال طائفه من امتي على الحق غافلين على الحق حتى يقاتل اخرهم الدجال. والمعلوم ان الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يكون مع المسلمين في قتال الدجال واشياعه من اليهود. وروى ابو القاسم البغوي عن زبير بن خيل عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فقال يا رسول الله تجيب الخيل ووضع تجلس الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب اوزارها قالوا لا قتال قال كلموا الان جاء القتال لا يزال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وعقر دار المسلمين بالسلام. هكذا رواه الحافظ او على الموطن. اذا هذا القول لعدم نسخ الايه يعني هذا الكلام واضح ان هذا التسبيح مستمر الى نهايه في ان يعني ينزل المسيح او يخرج الدجال. يعني كان هذا الحكم صنع في الحق الى ان لا يبقى حق. هذا الحكم هو التخييم بين ثلاث امور صنع وباكت فجمت هناك حرب الى ان لا تبقى حرب فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نسخ هذه الايه. قيل مع الاوزار حتى تضع الحرب اوزارها الاوزار يعني السلاح. فالمعنى تد الوتر حتى تهمله وتضع السلاح. ومعناه حتى تضع الحرب المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الاعداء المحاربون حتى يضع اوزارهم وهو سلاحهم للهزيمه او للموازعه. ويقال للكراع اوزار. قال الاعداء واعتدت بحرب اوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. القول الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة. إنها منسوخة. وأنها في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يذم عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموه وهذه آية السجن المعروفة في سورة براءة. فإذا انطلق العدل والحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وارفعوهم لهم كل مرقد. فقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يقاتلوا ولا أن يمنى عليهم وإنما الواجب هو إيه؟ قتلهم. نحن قلنا في التخدير بين ثلاث أشياء الذين يقولون بالناس يقولون إن المثال من هذه الثلاثة الخيارات منسوخ فلا من ولا فداء وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في مغربهم هي قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قبل اتخاذها آيات فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلقهم. وأيضا قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي كتب الى ابي بكر في اسير كتب فذكروا انهم التمسوا بفداء كذا وكذا فقال اقتلوه لقتل رجل من المشركين احب الي من كذا وكذا. قال السوسالي قالوا والنائبه اخر ما غزل ووجب ان يقتل كل مشرك الا من قامت الدلاله على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزيه. وهذا هو المذكور من مذهب ابي حنيفه رحمه الله. اذا هذا هو القول الاول في الايه انها منسوخه ندخل ايه الثالث والايات الاخرى. القول الثاني لا يجوز ان يقاتل ولا ان يمنع عليه ليس من غير القصد والذي نسخها هي كبرى. قال الثاني انها في الكفار جميعا. انها في الكفار جميعا وهي منسوخه ايضا على قول جماعه من العلماء واهل المذهب منهم قتاده ومتحقق اذا كثر المسلم لم يجد ان يمنع عليه ولا ان يقاتل ولا يجوز ان يقاتل عندهم الا للمراه لأنها لا تقتل. والناسخ لها قوله تعالى فقتل المشركين حيث وجدتموهم إن كانت براءة آخر ما نزل بالتوحيد. فهذا يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على فرده من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية. لأن هناك دليل في الآن عن فرق النساء والصبيان ومما يؤخذ منهم الجزية وهذا هو المنظور الذي أريح لنا كيف أن يعودوا حربا للمسلمين يعني إلى الفلسطين. وعن قتادة قال فإما من بعد وإما فداء قال نسخها فكان به من خلفها. وقال مجاهد نسخها فتقول المشركين حيث وجدتموهم وهو قول حقيقي. اذا القولين الاولين فهما يقول انها منسوخه، لكن الاول يقول انها في بعض الاوثان والثاني في انها في البستان العام. طبعا ابن المسلمين من النساء والصبيان ومن لا يؤمن من الجنين. القول الثالث عكس هذا القول، انها ناسخه، انها ناسخه. صحيح الصحابي قال بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال نسخها فاما منا بعد واما ابتداء.